وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج وطني وطني وطني وطني أنت الغالي يا وطني وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج وطني وطني وطني وطني أنت الغالي يا وطني حب الأوطان سأنشده سهما في صدر العدوان ليدمر أوكار البلوى ويزلزل ركن الطغيان حب الأوطان سأنشده سهما في صدر العدوان ليدمر أوكار البلوى ويزلزل ركن الطغيان حب الأوطان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني حب الأوطان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني يا وطني جل دينك بالقرآن عز وجهك بالإيمان جل دينك بالقرآن عز وجهك بالإيمان دمت وردا في الأغصان يا وطني وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج وطني وطني وطني وطني أنت الغالي يا وطني وطني فالحق ذخيرتنا فاحذر يا غاصب بركان فهو الأعظم وهو الأقوى وهو يدمر عرش الجاني وطني فالحق ذخيرتنا فاحذر يا غاصب بركان فهو الأعظم وهو الأقوى وهو يدمر عرش الجاني وهو النيران إذا اندلعت في كل وجوه العدوان وهو النيران إذا اندلعت في كل وجوه العدوان يا وطني جل دينك بالقرآن عز وجهك بالإيمان جل دينك بالقرآن عز وجهك بالإيمان دمت وردا في الأغصان يا وطني وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي وطني حبك كل مرادي تسكن في أعماق فؤادي أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج أنت درة فوق التاج أنت صخرة للأمواج وطني وطني وطني وطني أنت الغالي يا وطني حب الأوطان يفجره إيمان يملأ شرياني من رام لقاء يجمعنا فالقلب المؤمن عنواني حب الأوطان يفجره إيمان يملأ شرياني من رام لقاء يجمعنا فالقلب المؤمن عنواني وطني فالحق غدا لهبا يتحدى ليل البهتان وطني فالحق غدا لهبا يتحدى ليل البهتان يا وطني جل دينك بالقرآن